ما زال متنك ساطعا بحروفه الدرية، في النحو أو في الصرف صوت قواعدا رجزية. ما زال متنك ساطعا بحروفه الدرية، في النحو أو في الصرف صوت قواعدا رجزية. نحمي بها ضاداتنا من ألسن محكية، فجزيت عنا جنة يا ناظم الألفية، يا ناظم الألفية.